السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكركم ويشرح صدوركم ويرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم غدا عند الحوض في أمن وأمان وفي عفو وعافية إن شاء الله. ما زلنا مع كلام الرجل الموفق المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن آفات الذنوب، ويتكلم عن الفواتير التي يدفعها العبد الذي تلبس بالمعصية. وقلنا مرارا وتكرارا إن كلام ابن القيم بيتكلم عن مش مجرد المعصية، ولكن عن التفاعل وتفاعل الإنسان مع المعصية. يعني واحد عمل الذنب بيعمل إيه بعدها؟ بيندم، بيتوب، يعزم على الترك، يعزم على فعل الخيرات وترك المنكرات. ده ليس في كلامنا، لكن الكلام الآن على مين؟ على واحد ما زال مصر على المعصية، ما زال يسير في التخبط. نسأل الله العفو والعافية. النقطة دي مهمة جدا جدا، لأن في ناس يقوم بالمعصية عن غلبة شهوة وهو كاره ليها، وبيقاوم لفعلها ونادم على اقترافها، وكل معصية يتبعها بتوبة واستغفار. فده ممكن نسميه العاصي التائب، وده عبد أواب على خير كبير، لعله ممن يقع في مثله. إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، صابرا على التوبة. إن وجدناه صابرا، دي جملة مهمة أوي، جملة جميلة، جملة جميلة. لو حضرتك كنت ممن يذكر في الملأ الأعلى بهذا، استشعر كده إن مكتوب في الملأ الأعلى إن فلان وجدناه صابرا، فلان العبد الصابر. فهل وجدك ربك صابرا، ماسك نفسك عن تعدي الحدود، وطنت نفسك على الطاعة والخدمة والقيام، صابر على الإحسان، صابر على طريق الدعوة، صابر على البر، صابر على العشرة بالمعروف؟ سبحان الله، نعم العبد، نعم العبد، يا له من وصف. إنه أواب، فأواب رجاع، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ففي واحد بيعمل المعصية عن غلبة شهوة، كاره ليها، بيقاوم إن يعملها، ومقاومة الفعل دي هنتكلم عن مفهوم شوية إن شاء الله كده إيه بعد دقيقتين ثلاثة كده، مهمة أوي. وفي واحد بيقوم بالمعصية سرا. نرجع ونقول إن عندنا في عاصي تائب، وعندنا واحد بيعمل المعصية، بيعمل المعصية في السر، لكن ثلاثة لواكن خلي بالكم منها عشان دول معانا في كلام الداء والدواء. بيعمل ايه بقى؟ لا يقاوم ولا يندم، همه اخفاء الذنب عن اعين الناس. وده بقى العبد العاصي المصر المسر، بيصر ومسر، نسأل الله السلامة. وبالتجربة ما استشارني إنسان وما تابعت أحد في هذا الباب وهو واقع في هذا الملف، وإلا نادر أن يفوق، نادر أن يفوق. ليه؟ لأنه دايما مشغول أن يتجمل في عين الخلق لا في عين الحق سبحانه وتعالى. أهم حاجة هو مشغول بمين؟ إن الناس ما تعرفش، هو ده كل اللي شغله. حتى عما هي تيجي تتوب وتيجي تقول لك ساعدني، أو يجي يقول لك ساعدني، تيجي تقول له طيب حبيبي قلبي. عشان كده إيه العاصي يا جماعة اللي واقع في الذنب، من مؤشرات التوبة أصل بيبان يا جماعة. عارفين كده إيه؟ عارفين اللي عليه حكم في المحكمة يوم الحد الجاي واليوم الاثنين، واحتمال يحكمه بالإعدام واحتمال يحكمه 25 سنة، ما بتلهوش قاعد أمال يلعب بيتفرج على محمد صلاح وأجاب لب وفشار كوباية شاي ويأنتخ، ولما حد يتكلم معاه يقول له بقول لك ايه مالكش دعوه. ده انسان المؤشرات دي واضح ان هو ايه ولا فارق معاه. نفس الكلام التائب يا جماعه، التائب يعني ان شاء الله ربنا يرزقني كده التوفيق، بتكلم في شعور التائب، في شعور فتلقى ادم، شعور منتظر التلقي، منتظر حاجه تطمنه قاعد يقاب. يا جماعه اللي من جوه بيبقى اللي من جوه في حاجه بتضايقه، قاعد ماشي في الشارع يقول دلوني دلوني، هل لي من توبة؟ دلوني على عالم، دلوني على حد. غير في واحد يقولك أنا تائب ومحدش لي دعوة، محدش لي علاقة بي، محدش مش عارف ايه. هذا ليس بسلوك التائب، ده مش سلوك العبد الأواب. انت ممكن كنت متضايق من الشيخ فلان أو علان، ممكن تكون متضايق من والدك أو والدتك، صح، ممكن تقول لهم بعد إذنكم أنا مش هتابع محاضراتكم، هتابع مع حد تاني، بس بيبان في طريقة ردك، بيبان في طريقة ردك، بتكون ساكت. لكن الردود الخشنة دي، ودي من ضمن الحاجات برضو بقولها للأولياء الأمور والمعلمين والمربين، تعرف ابنك مصر وشغال في المعصية ولا لأ من طريقة ردوده. المنكسر يا جماعة بيرد رد المنكسر. ليه؟ لأنه لم يعد يراك، هو لم يعد يرى إلا الذنب فيريد أن يتوب منه، واخدين بالكم؟ عشان كده عما يجي حد يتابعه ولا يقول له طمنا ايه الاخبار، بيبان بقى في الايه في الرد ده. يبقى احنا عندنا واحد، الكلام ده مهم قوي عشان ناس كتير عما بيسمعوا عواقب الذنوب بيقول ايه طب ما احنا كلنا عملنا ذنب قبل كده. بس هو الفكره فين؟ انت من اي العصاه اللي ابن القيم بيتكلم عنهم؟ هل ابن القيم بيتكلم عن العاصي التائب؟ لا، تكلمش في الداء والدواء، عن العاصي التائب. خلاص كده؟ طب بيتكلم عن العاصي المصر، سواء مصر او مجهر، بيجهر. خلاص، واخدين بالكم؟ لا، عادي جدا في واحد بيكون بيكن واحدة بفتحة تواصل مع واحد واتقفشت وتعرفت، خلاص، فخلاص بقى. بس هي بتقول لهم خلاص انا سيبته بتاع، فهم كل شوية يقولوا لها ايه لو سمحتي ما تخرجيش من الجامعة إلا ما مش عارف مين يعد عليك، سيب الموبايل بتاعك بدون باسورد، ما تخشي، بلاش المكالمات الليلية الخفية طول الليل، بلاش مش عارف إيه، مش عارف الكلام ده كله. تبدأ تزعق، تبدأ ترد ردود معينة، هي لم تجهر بالذنب، بس دي مؤشرات، مش شرط 100% إن هي لسه بتعمل الذنب، بس دي مؤشرات قوية إن هي لم تتحلى بعد بالتوبة. خاصة عما تلاقيها مش فارق معاها وليل نهار قاعدة مشغولة بإيه؟ باللب والسوداني وتغيير مش عارف الكرسي وتغيير الموبايل وتغيير الشاشة مش عارف، والتاني قاعد أمال يجيب تيشيرتات كورة وقاعد يعمل مش عارف إيه في شعره ويغير من الجيم ده للجيم ده. هذا ليس شعور، يعني مش واحد همه التوبة، واخدين بالكم؟ مش مشغول إنه يخلص مشكلته من الموضوع ده. فالنقطة دي مهمة قوي. وفي واحد بقى بيقوم بالمعصية، طبعا الإصرار على الذنب، أحد مؤشرات عدم المبالاة بتقدير الله، لأنه الذين إذا فعلوا فاحشة، ممكن يعملوا فاحشة، ممكن يعملوا فاحشة، الذنب الكبير، أو ظلموا أنفسهم بارتكاب المخالفات، ذكروا الله، أما يجي لهم التذكير يفوق على طول، فاستغفروا، يجي بسرعة، فاستغفروا لذنوبهم، يتحرك، ولم يصروا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن إن في ناس بتعمل المعصية وبترجع، وفي ناس بتعمل المعصية وهم إخفائها مهم قوي إن هو يخفيها. في واحد بقى بيعمل المعصية جهارا نهارا معلنا أنه يعصي الله أمام أعين الكل، ودي من أخطر ما في المشاكل التي لا تتزي بزي المنضبط شرعا، بزي الحجاب الشرعي. جماعة في حجاب بتاع التوحيد والنور، وفي حجاب بتاع العشر من رمضان، وفي حجاب بتاع مش عارف ايه. لا، الحجاب اللي انت هينفعك في قبرك هو الحجاب الشرعي، اسمه بقى التوحيد والنور، اسمه نور التوحيد، اسمه ايه مش هيفرق معانا، المهم يكون حجاب شرعي. فانت لازم تعرفي ايه وصف الحجاب الشرعي عشان تحطي نفسك الموضوع ده. الحمد لله انا محجبة طول عمري فضل الله، من واحنا صغننين كان ماما علمتنا اللي احنا نربط الاشارب ازاي ونعمل في يونك عاملة ازاي وديل الحصان يدخل جوه. لا لا لا، مش اللي ماما علمتهولك هو ده الحجاب الشرعي، لا انت محتاجة ترجعي تاني وتشوفي اللي ماما علمته. لا انت ممكن تبقى لابسة نقاب ومش حجاب شرعي، عاملة النقاب بطريقة معينة. ما انتوا بتشوفوا بعض اخواننا في اماكن معينة زي الخليج وكده عندهم الموضوع ده، في بعضهم عنده الموضوع ده عادي، وبتلاقيهم في الاعياد وبتاعهم اول ناس بيرقصوا وبيعملوا مشاكل ضخمة جدا وقصص كبيرة انتوا عارفينها. فمش كل واحد حتى انت ممكن تلبسي، عشان كده بنقول دايما ان الحجاب مفهوم مهم اوي، افهم الغاية منه ايه. غاية الحجاب ان انا باعلن انتمائي لله وبقول يا رب ساخفي جمالي عن المخلوق واظهر جمالي لخالقي. هو ده مفهوم الحجاب، انا باخفي الجمال عن المخلوق الا اللي انت تاذلي فيه اللي انا اظهره. فمن سترت جمالها عن غير محارمها اظهرت جمالها لخالقها. واخدين بالكم؟ ما هي اللي بتبقى لابسه حجاب وتبقى لابسه الحجاب الشرعي المنضبط ده معناها ايه؟ كانها بتقول لله انا مشغوله بان اتزين لك لا لهم، ده انشغالي. هو ده مفهوم الحجاب، مفهوم الحجاب اللي انا باعلن هويتي. ايه هوية البنت اللي ماشية دي؟ انا ماليش دعوة بالنوايا، انا ليا دعوة بالظاهر. الظاهر بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البنت دي اعلنت هويتها. ايه هويتها؟ انها منتمية لله، وان الرؤية بتاعتها للحياة انها مشغولة بان تتزين وتظهر زينتها لخالقها لا غير محارمها. فانا لما بعمل كده اظهرت جمال مبادئي وجمال القيم وجمال الروح وجمال القلب اللي جوه ده، انا اظهرت الجمال ده كله. وكأن الحجاب برضو بيعلن للجميع، بيقول لجميع الناس انا فتاة لم اظهر زينتي ولكن اظهرت انتمائي وهويتي، فاحترم ما اظهرت. واخدين بالكم؟ فاحترم ما أظهرت أنا وعاملني بما أظهرت. عشان كده يا جماعة من فلسفة الحجاب وغاية الحجاب اللي احنا نفهمها كويس قوي أن الحجاب لحجب الأعين عني لا لجلب الأعين إلي. والكلام ده على فكرة لو فهمناه هنعرف بقى كويس ايه عما نيجي نقرأ ضوابط الحجاب الشرعي هنبقى مرتاحين. لكن تلبسي لي نقاب يلفت الأنظار بطريقة معينة وتربطوه بطريقة معينة وانتوا ايه؟ وانتوا اساتذه. كل اخت عارفة كويس قوي في كل تكة بتعملها في لبسها عارفة ان دي ليه، خلاص كل واحد عارفة كويس قوي دي ممكن تجيب ودي ممكن تاخد ليه ودي ممكن تعمل لقطة ودي ممكن تعمل كذا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. احنا في الدنيا الكاميرات ممكن تجيب صوت وصورة، في الآخرة لا، ده الكاميرات جوه وبره، الكاميرات جوه وبره. يعني جوه وبره بتجيب اللي من بره وبتجيب بقى تبلى السرائر، بتجيب اللي جواك اللي كنت مخبيه نجم، كنت انت مخبي حاجة والناس مش شايفاها، خلاص كنت قاعد تقولي والله العظيم يا أخي سبحان الله، انت عارف يا أحمد والله أنا بحترم جدا المنتخبات، الأخوات دول لما بشوفهم برتاح جدا أقول اللهم لك الحمد. شفت انت ايه؟ ده اللي انت اظهرته صح؟ لكن الرحمن الرقيب اللطيف الخبير يعلم انك ابطنت ان تطلق نظرك لتنظر عليهن وهن ايه؟ في الطريق. لكن ظاهرا الناس شافوا ايه؟ ده ما شاء الله ده بيفتخر بأهل الاستقامة. هنا بقى يعلم خائنة الأعين، يعني تبقى قاعدة مالت تبص كده زي ابن عباس بيقول كده، قاعدين مع بعض وبعدين يسارق النظر، يروح واخد لقطة كده وراجع. عشان كده كل حجاب يجلب الأنظار لازم تراجع نفسك، واسمه حجاب يعني يحجب عيني أنا عنك، هو ده الحجاب. يقولك عاوزين نعمل حجاب يحجب هذه العين أنها ترى، أن الناس ما تشوفش، صح؟ طب قاعدة بقى ما تلبسي لي مش عارف فوشيا وتعملي لي ايه هنا، وتعملي لي مش عارف لون فستقي، وتعملي لي الساعة لون ايه وده ايه، وتزبطي لي مش عارف ده كله، كل القصة دي كلها عشان ايه؟ عارفة عشان ايه؟ مالكيش دعوة بيا انا رؤيتي ايه، المهم رؤيتك انت اللي جواكي، اللي جوا قلبك، اللي تفتخري لما تخشي قبرك انك تعلنيها، وعادي جدا تفتخري ان هي في صحيفتك، تكوني مبسوطة جدا تقولي ها انا مبسوطة جدا ان دي ظهرت فين. واحدة تقول لك انا عاوزهم يحبوا الالتزام، وان يقولوا ما شاء الله عليهم ان اهل الاستقامة دول عندهم ذوقيات عالية وبيعرفوا يظبطوا الالوان. انت عاوزة تخدمي الاسلام ولا تخدمي نفسك؟ تخدمي الاسلام. الاسلام بيقول خدمتي انك ما تنشغليش بيا في الموضوع ده، خلاص البسي زي واحد عاوز يخدم الاسلام فمش ينفر الناس. كان بيقول لي كده، هو بيدي محاضرات كده ففيها ايه نساء بيطلعوا يسلموا كده، فيقول لي انا ما برضاش احرج حد، فاللي بتمد ايديها بسلم عليها عشان ايه؟ عشان الناس ما تاخدش صوره وحشه عن الاسلام. لا، هو انت مشغول ان الناس ما تاخدش صوره وحشه عنك انت مش عن الاسلام. طب معنى كده بقى ان الاسلام ما بيحبش ان الانسان يبقى يكون جميل؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، ان الله جميل يحب الجمال. عادي، فانت تظهر الجمال وتظهر الشياكة بالضوابط اللي الشرعية اتحت لك اياها، المهم انك تنطلق من كده. بص يا جماعة، كل اللي عاوز يظهر الشياكة والجمال لله نسأله سؤال، لو انت عندك مبدأ، لو بحثت في القرآن ولقيت انك مش هينفع تخرج الا بتوب، يعني جدلا يعني بس من باب التنزل، لو انت بحثت في الاسلام ولقيت ان الفقهاء بيقولوا لك انك ما ينفعش تخرجي من بيتك انت الا اللي انت تكوني لابسه نقاب ازرق، تلبسي ازرق في ازرق بس، جوانتي ازرق، شراب ازرق، كوتشي ازرق، ونقاب ازرق، عندك استعداد تمشي تقولي سمعنا وقطعنا، ولا هتقولي لا مش هعمل؟ المبدا ده مهم جدا، قولي انا هدور الاسلام بيقول ايه في المساله دي، واللي هيقوله ربنا كتابا وسنة سمعا وطاعة. سيبك بقى من الايه، من الدعاء، دعيك من الدعاء، وسيبك من محمد وغير محمد، اللي يهمني جدا هو المبدأ ده، انك تكوني صادقة في البحث عن الحق. صادقة ايه يا رب؟ اللي يجملني عندك، اللي يجملني عندك اللي انا اطلع بكده هطلع بكده، البس كده البس كده. نرجع ونقول ان في ناس، في واحد بيعمل المعصية جهارا نهارا جهارا نهارا معلن عنها، الجماعة اللي بيشربوا سجاير، السجاير من الذنوب اللي فيها الإصرار، لأنك وانت بتشرب السجارة ما عندكش عزم انك هتترك اللي السجارة التانية، لا ده انت بديت، انت جايب علبة وحطيتها قدامك، فده جهر. فعشان كده بنقول لك علم اقتصاد الذنوب، ان كنت ولا بد مبتلى فاستتر بستر الله لك، تشربش سجاير قدام حد، تشربش سجاير قدام حد، الأول توب واتركها، فإن غلبتك فحاول بقدر الإمكان تمنعها. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ويا بخت الأخوات اللي بتلبس حجاب شرعي منضبط. ليه؟ لأن عاملين طاعة، كل ما الناس بتشوفها بياخدوا أجر، زي ما هم لو مش تلبسوا بيها كل ما الناس هتشوفهم هياخدوا وزر. في واحد بقى لا يكتفي بفعل المعصية، أمال بيعمل ايه؟ ده بينشرها وبيدعو الناس ليها، ده شيطان انس بقى، نسأل الله العفو والعافية، سواء بيدعو ليها مباشر او بيدعو ليها بطريقة غير مباشر، وتفاصيل كتيرة في الايه، في الباب ده. عشان كده نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهرنا جميعا من الذنوب، ويغسلنا كما كان النبي يدعو اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. سبحان الله، الثلاثة دول جمال، بالماء والثلج والبرد، المطهرات الثلاثة دول نزلة من السماء، فأنت محتاج حاجات تتصل بالسماء عشان تتطهر، وإن الحاجات دي فيها إيه؟ فيها البرود، والذنب بيعمل حرارة في القلب، فالحاجة دي النار تقع على حرارة الذنب تطفيها، وإن البرد ده فيه إيه؟ نوع، والثلج ده فيه نوع إيه؟ الدنيا ساقعة شوية. فكأنك بتطلب من ربنا إنك إن ربنا يطهرك بالإنعام لا بسلاسل الامتحان، بالإنعام والإحسان لا بسلاسل الامتحان. مش بتقول يا رب طهرني بالنار، طهرني بالماء والثلج والبرد، يا رب طهرني بالإيه؟ بالحاجة دي. فأنا عاوز أتطهر بالإنعام والإحسان لا بسلاسل الامتحان. في مشكلة بتتم خاصة مع الجماعة بقى اللي يتقال عليه أصلا أنا عندي إرشاد نفسي ومش عارف إرشاد سلوكي، والباب ده دخل فيه إيه الخير والشر، واللي مش لاقي حاجة تشغله ممكن ياخد دبلومة في الباب ده ويفتح مش عارف إيه وأكاديمية مش عارف الدعم النفسي، قصص في الباب ده. فأحيانا الشخصيات دي والناس ديت كتير منهم، مش كلهم طبعا، في منهم أفاضل، بس كتير منهم بيهمشوا الوحي بطريقة غير مباشرة، خاصة اللي بيكون معظم جدا لهذه الأمور. وأنا لا أثق أبدا أنك تروح تستشير حد نفسي ليس لديه خلفية شرعية منضبطة. 2، أن يكون هو نفسه مستقر نفسيا. فكتير بسمع منهم أو بسمع من اللي زيهم إن ما يجي لهم واحد عنده مشكلة وعنده ذنب معين، أحيانا بيقول له كلام خلاصته، عارفين التطبيع مع إسرائيل، أحيانا خلاصته تطبيع مع المعصية، يقول له عم تعايش مع معصيتك، خلاص انسى المعصية وكأنها غير موجودة. ده للأسف لفظ جميل لمعنى قبيح، وهو الإصرار على الذنب. طيب ده مشكلته إيه؟ وده على فكرة أحيانا بيحصل بدون ما تروح للكوتشنج ولا تروح لنفسي، أحيانا تلاقي الشيطان هو بيقوم بدور الكوتشنج بقى في الوقت ده. أحيانا إيه اللي بيحصل؟ هو الإصرار، إيه المعنى الخفي دي؟ هو فعل الذنب بلا مقاومة ولا ندم ولا خطة تغيير. الإصرار يعني فيه إهمال لمقام الله وتقدير الله العظيم. فمش الحل انك تهرب باسم علم النفس عشان تحط لي قاعدة الف المعصية وانك تعمل معصية وانت مرتاح، لا. مهم جدا شوفوا، لو كل الدرس مش فهمتوه وفهمتوا السطر اللي جاي ده مهم، ان مقاومة الذنب دي معركة مع الشيطان يراها الله، فلابد ان تتزين لمولاك انه يراك تصارع الشيطان. فاهمين؟ يعني انا خلاص الشيطان بيغلبني وبيوقعني، اعمل ايه؟ اعمل ايه في الموضوع ده؟ انا عشان كده التائب واللي بيقع في الذنب عنده معنى جميل قوي لو استحضره، غير معنى انه يفرح ربه، في معنى مهم قوي، انك تري الله وانك تتزين لمولاك من خلال انك قاعد داخل مع الشيطان في حلبة مصارعة وناوي تكسبه، وهو ضربك خبطتين وقعك وانت نايم على الحلبة وقاعد ايه، فقاعد بتبصله كده بس مش قاعد مستمتع وساكت، لا قاعد بتحاول تنهض وتقوم وتحاول تتمالك وتقبض على ايدك كويس قوي وتحكم القبضة بتاعتك عشان عاوز تديه واحدة قضية. الله يحب منك، الله يحب منك ان يرى منك هذا، انك بتحاول تقاوم الذنب من خلال انك تصارع الشيطان. واخدين بالكم؟ طب ما هو الشيطان كسبني وقعني، مجرد انك تقوم تحاول تصارعه تاني، ده معنى ايه؟ ده تعبير منك واعلان منك انك بتقول له يا رب انا ما زلت من جندك لا من جنده. فاهمين حاجة؟ يا رب أنا ما زلت أعلن الولاء والاستمرار في المعركة الترقي والتنقي. يا رب أنا ما زلت لدي بحث صادق على عناصر النصر لأتزين لك أكثر من خلال البلاء الحسن. ومن أجمل الأشياء النفسية بدل ما تضحك عليه وتقول له تعايش مع الذنب، تقول له استمتع بلذة المقاومة، بدل ما تخليه يبقى إنسان كده سلبي، لا قل له أنا عاوزك تستمتع بالشعور ده، لذة المقاومة بين يدي الله. إنك تعلمه إن التخلص من الذنب جزء من تجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. خليه خطط للتغيير، خليه خطط. وإن قاعد أمال يعمل خطة يقولك طب يا شيخ أنا ممكن أقفل الموبايل بتاعي، طب أنا ممكن أخلي مش عارف إيه، طب أنا ممكن أعمل كذا، طب أنا ممكن أتصدق بعمل كذا، طب أنا ممكن أبات في المسجد. كل دي اسمها إيه؟ مقاومة للشيطان، عدم استسلام. فأتمنى المفهوم ده يكون واضح، لأن الكلام ده عما بيغيب، ما بنفهمش كلام ابن القيم، وممكن إيه البعض يفهمه على غير مراده. وابن القيم ده راجل رايق قوي، فلازم تفهموا كلام الراجل الرايق صح. احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ بنتكلم على عبد عاصي مصر مستمر، خلاص. ممكن يكون بيندم بس مش بياخد روشتات العزم صح. عشان كده كل ذنب بيوقعك مرة واثنين وثلاثة وانت مش قادر تتعافى منه، عادي جدا روح لحد حكيم ثقة تثق في دينه وأمانته، وتحاول بقدر الإمكان يخليه يساعدك. النبي صلى الله عليه وسلم جاله الشاب قال له اذلني في الزنا يا رسول الله أنا مش قادر. واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. أن يراك الله العبد المجاهد أفضل من يراك العبد الأسير. واخدين بالكم أن ربنا يراك العبد المجاهد اللي قاعد عمال تجاهد، ولا يراك العبد الأسير. حتى لو بتقع في الذنب بتقع وتحاول تجاهد وتقوم وتحاول تستعين بالله، لذة المقاومة، لذة المقاومة. ومن مؤشرات ومن علامات العبد المجاهد ومن علامات العبد الغير مستسلم انه مش بيعمل المعصية دلوقتي ويقول نكمل بكرة، لا ده مش عبد مجاهد، ده عبد أسير. واخدين بالكم يقول لك والله بحاول في السجاير، انت مستسلم للسجاير، امال مين العبد المجاهد؟ اني روح واخد السجاير دلوقتي وهو معايا دلوقتي، ايوه قوم قوم امسك العلبه دلوقتي واعمل اللي انا بقولك عليه ده، قومي هاتيله العلبه وخليه يعملها كده، تاخد العلبه دلوقتي تقطعها خلاص، حاول كده وتقول له يا رب، قوم عيط له زي ما العيل الصغير ما يعوز منك حاجه بيعيط، واصدق الفجر تشرب تاني وتقع مفيش مشكله، بس اهم حاجه هيبقى كانه ذنب جديد اول مره تعمله. طيب مرة واثنين وثلاثة واربعة وعملت تعمل ايه؟ انت صادق؟ شوف على طول اسمع محاضرات في موضوع مقاومة الايه؟ الحاجة دي، حاول تبعد. طيب سمعت ومعرفتش اعمل ايه؟ روح لحد استشاري في الباب ده، ادخل برامج في الباب ده، وريني صدقك يا سيدي، خليك صادق في الباب ده. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا الخير ولكم. ابن القيم بيحكي لنا بيقول لنا ان من عقوبات الذنوب ايه بقى؟ قال لها انها تباعد عن العبد وليه وانفع الخلق له وانصحهم له. نسال الله السلامه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا ان العبد بيخرج من بيته، في الحديث اللي صحه الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب وغيرهم، ان ما من خارج يخرج من بيته الا ببابه رايتان. أول ما تطلع من بيتك كده خلاص ده معنى، ده حاجة غيبية احنا ما نعرفهاش، واحنا عارفين ان احنا كمؤمنين كمسلمين بنؤمن بالغيب، ولكن الغيب نؤمن بيه ازاي؟ نؤمن بالغيب من خلال ان الوحي اخبرنا به، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن مشهد غيبي احنا ما نعرفوش الا من خلال الوحي. الغيب ما نعرفوش من المشايخ، الهلس بتاع الجماعة اللي يقول لك ده الحق ده انا عرفته بتاع الكلام ده كله، سيبك من القصص دي كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما من خارج يخرج يعني من بيته الا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، يبقى في ملك مع راية وفي شيطان مع راية. فإن خرج لما يحب الله جل جلاله أتبعه الملك برايته، يعني راية تحمي وإعلان إن هذا منتمي لنا، فلم يزل تحت راية الملك انتماء وحفظه حتى يرجع إلى بيته. يا سلام يا سلام عليك وانت رايحة دار القرآن ولا رجع، ولا انت رايحة مشوار لوالدك. يا سلام عليك وانت رايح تقتات ما الحلال لأولادك. وإن خرج لما يسخط الله، يسخط الله أتبعه الشيطان برايته. ده كأنه معلن، انتوا واخدين بالكم يا جماعة ان في ناس ترانا من حيث لا نرونهم؟ تخيل كده ان الملائكة وان الشياطين شايفة واحد ماشي، عارفة ان الاخ ده منتمي للملك وده منتمي للشيطان. تاخدين بالكم حاجة صعبة قوي. فانت تحت راية من انت خارج؟ انت تحت راية مين؟ وان خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع الى بيته. فانت عاوز بقى تخرج تحت راية مين؟ فكل واحد مننا يحاول يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه يكون أن يكون من الذين يخرجون إيه؟ مخرج صدق، عشان يدخل مدخل صدق ويخرج مخرج إيه؟ صدق. فابن القيم بيقول لنا كده، يقول: وكان بعض السلف يقول: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان، ولا يزال الملك بقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له فتتولاه الملائكة. وده بحث جميل قوي قوي قوي، إن أنت بتقرأ القرآن حاول تطلع علاقة الملائكة بالإنسان، علاقة الملائكة بالإنسان، بالإنسان قبل ما يتخلق والإنسان بعد ما يتخلق، والإنسان لما بيعمل الذنب، والإنسان لما بيعمل الطاعة، والإنسان وروحه بتطلع. وبعد كده هتلاقي بحث جميل قوي في القرآن، فهتلاقي بقى إيه والناشطات نشطة، علاقة الملائكة بقى وهي بتطلع روحه اللي كانت نشيطة طول حياتها في طاعة الله فتنشط وهي خارجة ليهم. هتلاقي هتبدأ بقى إيه تحس. أصل إحنا يا جماعة من العبوديات الجميلة المفتقدة هي عبودية الإيمان بالملائكة. الإيمان بما يعني الناس مؤمنة بالجن أكثر ما مؤمنة بالملائكة، أو خلينا أكون أكثر دقة، عندها استحضار للإيمان بالجن أكثر ما استحضارها بالإيمان بالملائكة، عندهم افتقاد للحاجة دي وسبحان الله. فلكن أنت ما تيجي تستشعر، يمكن كان ليا محاضرة في الموضوع ده أظن، يعني أظنها مبسوسة يعني أو خب الجمعة مش فاكر، عن الموضوع ده، أن هي علاقتك بالملائكة، أنك تكون عندك الاستحضار ده. أن شوف سبحان الله الملائكة حاضرين معك فين؟ حاضرين معك في حاجات كتير قوي يا أخي، معك ما لا يغيب عنك. عشان كده من ضمن الحاجات أنك استحضار على فكرة الموضوع ده بيخليك إيه أبعد للمعصية، تبعد عن المعصية. ليه؟ بتستحي. يعني أنا أقول لك على حاجة من الحاجات اللي أنا أحيانا بعملها في مع بعض الحالات اللي بيكون يعني ليها وضع خاص وليه سياق خاص وكده، فتقول له طيب خلي الجيميل بتاعك والتليجرام بتاعك والواتس بتاعك اربطه مع حد انت بتحبه وتثق فيه، مثلا والدك والدتك زوجتك بتاع ده، بيعمل معاه ايه؟ بيخليه مستحي. ليه؟ لان هو حاليا المناعة بتاعته ضعيفة، مناعته ضعيفة، والطب اما المناعة بتضعف بيعملوا ايه؟ بيدخلوك العناية ويتابعوا لك بقى الاكل والشرب وبتاع لغاية ما تبدأ تاني تقوى المناعة. احيانا في بعض الناس مناعته فعلا ضعيفة انه والشيطان بيبدأ يضحك عليه من الباب ده، يقول له لا انت مش صغير انت تقف على نفسك. هو فعلا يقف، بس يعني تكون المناعة قوية، المناعة اتهلكت، المناعة مش عاوز اقول كلمة باظت بس هي خلاص اتفرتكت. فانت بتبقى محتاج فعلا حد يشتغل معاك بالمنع الى ان تقوى المناعة. فاهمين انا بقول ايه؟ ففي ناس كتير سبحان الله بتلاقيه فاق بسرعة. طيب ليه؟ استحضار ان في حد ممن ايه يقدره لا هو شايف ان زوجته في نفس الموبايل، واخدين بالكم؟ شايف ان في واحد لا الشيخ بتاعه او المعلم بتاعه عارف ان هو ايه هو مثلا بيبدأ يقف دايما في السايبر وكده، فهو عارف ان المعلم بيعدي من هنا وراح يصلي، واخدين بالكم؟ فيعمل ايه؟ يخاف، يستحي. طب وهو الموضوع ده فيه مشكلة؟ ها ايه رأيك الموضوع ده فيه مشكلة؟ ان الواحد يستحي من صالح قومه؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا للمعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا ان الواحد يستحي كما يستحي، يعني ايه؟ المفترض يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح قومه. واخدين بالكم؟ ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. يجي يقول لك رياء، بس انا خايف من رياء. رياء مسكين صاحبتنا ولا صاحبنا قاعد بيشرب الخمر وقاعد يقابل مش عارف ايه وبيتفرج على حاجات ايه. واخدين بالكم؟ احنا مش في دايرة النهاردة العمل الصالح ان هو خايف انه يتعرف، بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سعيد بن يزيد بيقول له اوصيني، قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. فدي احيانا بتدربك على المعنى دوت. ولذلك انا دايما بنصح الشباب اللي يكون عنده مشكلة في الابواب دي، بنصحه من باب تدريب نفسه او الازواج او اي حد بقى كبير صغير، سيب موبايلك مفتوح، ما تقفلش، ما تعملش باسورد، ولو عملت خلي كل اللي في البيت عارفه. طيب ليه؟ شعورك ان ممكن اي حد يفتح ده بيعمل ايه؟ خلينا نقول انك الذنب ده غلبك، فانت تعمل ايه؟ بينك وبين الذنب درجة واحدة، يعني بينك وبين الذنب مسافة ايه مثلا 10 متر. فنعمل ايه؟ احيانا بتكون من الحيل النفسية ان نصعب ايه الذنب عليك، نخليه يبقى مثلا بينك وبينه كيلو، فكنت امبارح بتستسهل 10 متر، فدلوقتي بقيت بتكسل انك تعمل الحاجة دي. احيانا من ضمن الحاجات اللي تساعدك انك تترك الذنب ده ان عذرك، تبقى في قيمة تعذير كده، لو وقعت تاني في الحاجة دي سواء اتفرجت او عملت حاجة من الحاجات دي اللي هيحصل هنعمل بقى حاجة. ايه هي؟ هنطلع. هو احنا بنتكلم على ناس يا جماعة كده كده بيعمل، ماشي؟ مش بنتكلم على ناس رايقة ربنا عفاها، انا بدي بس مؤشرات لناس يعني ناس بتحتضر فازاي تبدأ تعود للحياة. فالناس دي نقولها اعمل قيمة تعذير، كل عما تيجي تعمل حاجة وقعت تاني في اللي مش عارف ايه تحط، لو اتفرجت خلاص بقى لن تنالوا البر، صح؟ حتى تنفقوا مما تحبون. تعال بقى هننفق ايه؟ انت بتحب ايه؟ انا بحب تيشيرتات الكوره، هنطلع افضل تيشيرت كوره او واحد من اللي احنا بنحبها. يا نهار ابيض، لا يا شيخ وبتاع، ما انت بقى اللي يظبط الدنيا معاك، هتتفرج مره، هتكلم مره، هنسحب واحد تيشيرت، وانت اللي هتسحب وانت اللي تتصدق، دي حاجات انت تحطها على نفسك. هتتكلمي مره، هنطلع ايه؟ هنتصدق بجزء من الذهب. في ناس بتيجي بالصيام، في ناس هتيجي بان الصيام، نيجي نقول لها ايه؟ طب تعالى انت هتعمل الحاجة دي؟ هنخليك تصوم يوم. طب لو عملتها تاني صوم 3 ايام. طب لو عملتها، في ناس تيجي بالقيام تقول له طيب اقرأ، هتقرأ جزء كامل قبل ما تنام في صلاتك. في واحد مرة قلت له ان القرآن كم جزء؟ قال لي 30. قلت له كم حزب؟ قال لي 60. قلت له طيب لو عملت الذنب ده لمدة 60 يوم، هتقرأ يوميا في قيام الليل حزب، وقد كان وقع جاب 60 يوم قيام ليل، ختم القرآن كله في قيامه. طب ده بيعمل معاه ايه؟ بيعمل معاه شعور اللي انا قلت لكم من شوية، ان يري الله لذة المقاومة، ويبدأ ان الحسنات يذهبن السيئات، فيبدأ بعد ما يفوق يكون ده كأنه الذنب المساب. عارفين كده الذنب المساب اللي هو ايه؟ ذنب كان خلاه سبب انه ايه؟ انه يرزق التوة. عارفين الذنب بتاع الصدقة الجارية؟ في ذنب ممكن يبقى صدقة جارية، طبعا دي بس يعني لطيفة عشان تفهموها، لكن ولا مش ظاهر الكلام. ايه هو؟ واحد كان مبتلى بالسجاير او مبتلى بذنب ما فتعافى منه، فممكن يكتب تجربته في حقيبة تدريبية او في مقطع صوتي ينشره بدون ما الناس تعرف، عشان يقول للناس خطر الموضوع ده وازاي تتوبوا منه. فصار الذنب ده اتقلب بقى صدقة جارية ليه ان ازاي يتعافى. واخدين بالكم القصص دي؟ المهم أن يراك الله مقاوم للذنب، أن يراك الله إنك بتعمل إيه؟ الحسنات يذهبن السيئات. أما الخطاب بتاع أنت وقعت في الذنب بصراحة كل حاجة خلاص. يعني عشان كده بعض الدعاء أو بعض الآباء وبعض الأمهات وبعض المعلمات هم صالحين، لكن أحيانا هم مش واخدين بالهم، بيدوا سيف القنوط واليأس للمذنب، بيقول له خد السيف اهو اذبح بيه نفسك، واخدين بالكم؟ عشان كده مهم جدا، انا قلت لكم قبل كده انا لو دخل عليا واحد قتل 12 وبيقول لي هل لي من توبه، انا هقول له الله يسهل لك ماشي، هقول له هرد عليك على الواتس بقى مش عارف اقعد معاه. طب اللي جاي بقى وبيقاتل 100 دخل على نفسية الشيخ، الشيخ ده شافه ازاي؟ الشيخ رأى انسان يريد عنده ضوء، يعني فهمته ثانية زي ما بيقولوا كده، هو عاوز يرجع. فالشيخ قال له ايه؟ الباب اهو، فتح له باب، بس اداله روشتة. عشان كده مهم جدا ان بنقول للي واقع في المشكلة لازم تبحث عن روشتة وتبدأ تطبقها. ولو طبق أول خطوة، الراجل ده قاتل لمئة نفس ما شافش صالحين صح؟ لسه ما عادش مع الإخوة، لسه ما راحش يحفظ قرآن، لسه ما بدأش في سورة البقرة ولا في سورة قصار الصور، ده لسه أصلا ما دخلش حصة تصحيح التلاوة، ده بسم الله ما يعرفش أصلا المساجد الحي إيه، مين المساجد اللي فيها إخوة هنا. ده مات فين؟ في الصحراء قريب من باب المعصية، ده مات عند القهوة هناك. بس أهم حاجة كان عنده إيه؟ كان عنده استعداد يطبق الروشتة، كان بادئ يطبق خلاص. والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، طالما لقى عندك أنك بداية طريق الإيه بدأت هو تاخد أول خطوة، فهو سبحانه الله تعالى الآخر كما هو الأول، فيحسبك كأنك وصلت لآخر الطريق. ليه؟ لأنك بدأت سبحانه وتعالى. من مثل ربك يعاملك هكذا؟ مهم نرجع لموضوع الملائكة، استحضارهم هيخفف جدا عنك وطأة الجرأة الرقيب والعتيد، وان دول بقى يستأمنوا هم دول يكونوا معاك في كل صغيره والبدايه والنهايه، معاك في قبرك، معاك في حاجات كتير قوي، فالله مستعان. فيقول ابن القيم فيصير الحكم والغلبه والطاعه لي فتتولاه الملائكه في حياته وعند موته وعند بعثه. يقول لك فلان ده انا بتولاه، انا بتابعه. يا جماعه ده اللي يا جماعه اللي يعرف شيخ بيحبه، أو شيخ يعني نوعا ما الناس مصدرة وهو مبتلى بالتصدير وهو بيتابع حد، ده يقولك الشيخ فلان بيتابعني، والله ده يوميا بيتصل بيا ويقول لي أخبارك، ويتصل بأمي وأبويا ويطمن عليا وعملت في القرآن، طمني وبروح أصلي معاه في المسجد وأسلم عليه، ما ليه الشيخ مهتم بيا؟ طب عم الملائكة تهتم بيك بقى وتتولاك، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. واستقاموا دي يا جماعة الاستقامة بتيجي بالعادة، الخير عادة، الاستقامة دي مش شرط تبقى في قفزات. مشكلة الكلام في علو الهمة أحيانا بيشوش على الاستقامة، لا الاستقامة محتاجة بس أدومه وإن قل، إنك مستقيم على الحاجة دي. تتنزل عليهم، مش تنزل، تتنزل في فوق ورا فوق ورا فوق، عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، لا تخاف على سيئاتك اللي هتتحاسب هتتحاسب ازاي، ولا تخاف على الملفات اللي انت عاملها وهتتحاسب فيها ازاي، ولا تخاف من مقابلة الله، ولا تخاف من عصرات، ولا تخاف من يوم القيامة، ولا تخاف من الشمس اللي هتقرب من الناس، ولا تخاف من الحساب، ولا تخاف من الميزان، ولا تخاف. الآية دي متعة. ألا تخافوا، يا الخوف بيكون انا خايف من المستقبل، خايف ما انجحش، خايف ما اتجوزش، خايف ما خلفش، خايف ان ولادي ايه ما يكونوش بره الربيه، خايف من بكره صح. الملائكه بتقول لك ايه؟ ما تخافش من حاجه، كل اللي جاي انتهى. فاول حاجه بيامنك من اول طلعه، الا تخافوا ولا تحزنوا، وكل اللي ورا ما تخافش ما تحزنش عليه، لا تحزن على فوات اولادك هم جايين ان شاء الله، ولا تحزن أبدا على كل اللي فاتك من خيرات، ولا تحزن على كل ما ارتكبتم من خلق، خلاص بقى كل ده انتهى، ولا تحزنوا، ولا تحزنوا على اللي حصل لكم من بقى، هتستمتع كل اللي فات من بلاءات وكبد الحياة متع بكرة تشوفه. وأبشروا هيقول لك كلام هيبان أثره على بشرتك، يعني يقول لك كلام بشرتك هتتغير، عشان كده يقول لك الولد ده مكشر، الولد ده بيضحك، الولد ده مبتسم، فهيقول لك كلام هيبان على بشرتك وأبشره بالجنة. عشان كده سميت البشرة بشرة، ليه؟ لأنه يقول لك كلام فيظهر على البشرة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي كنتم توعدون. فاكرين الجنة كنا بتسمع عنها؟ أديك يا سيدي النهاردة مش بتسمع عنها، أديك مقبل عليها، والنهاردة هتبدأ إيه بقى؟ تشوف ملمح فيها. يا الله بالله عليكم، إيه رأيك وهم بيقولوا نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، إحنا كنا أولياؤكم في الحياة الدنيا، إحنا كنا بنساعدك، كنا بنقولك في درس يوم الخميس يلا قوم، كنت مكسل أصلا ومش أنا يا عم قوم يا عم، أصلا وهو جاي متأخر، يا ستي اسمعي وانت في المركب وانت في المطبخ، إيه المشكلة يعني؟ تشوف إيه؟ نحن أولياؤكم، كنا دايما نذكرك بالخير ده، خلاص وكده كده اللقاء هيتسجل وتسمعيه بعدين، المهم اتحركي، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. لا مش في الدنيا بس، احنا مش هنسيبك زي ما سبناكش في الدنيا، وفي الآخرة، وفي الآخرة. يا جماعة اللي دخل على كمين ومعاه مساعد وزير الداخلية، ده معاه مساعد وزير الداخلية، لا معاه ابن أخته اللي في الحربية لسه في سنة تالتة، ما بيقلقش من الكمين، فما بالك لو كان ظابط وبقاله سنتين تلاتة، فما بالك لو قائد الجيش، فما بالك لو رئيس الجمهورية، فما بالك فما بالك فما بالك. فهو داخل الآخرة مطمن، داخل قبره ومعاه اللي بيبشره. وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أي حاجة بقى، عارف بقى الشهوة، هي دي دار الشهوة الحقيقية، الشهوة الحقيقية اللي فيها السعادة القلبية والشهوة المستمرة. ولكم فيها، لكم لكم بتاعتك أنت خاص ملكية، لكم فيها مش في الدنيا، الدنيا ما فيهاش، فيها حاجات كده بسيطة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم اللي نفسك دي، ولكم فيها ما تدعون. اي حاجه تخطر عليك سواء قلت ولا ما قلتش، الله اكبر، كل ده بس ده ضيافه من الله سبحانه وتعالى، نزلا من ايه؟ من غفور رحيم. من ايه؟ من غفور رحيم، ده رحمك وغفر لك وسترك. الايه اللي بعدها ايه؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كأن الآية بتقول لك من أكثر حاجات اللي جيبك هنا إنك تكون لك دور في الإصلاح، دور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول لنا وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأضرهم فثبتهم. يا سلام، فثبته وعلمه وقوى جنانه. شوفوا جبريل لما علم الأمين صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى ذكر مين اللي علمه بقى، مش اي حد علمه، لا ده اللي علمه ده ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. فانت برضو اللي هيعلمك هيكون كده، اللي هيعلمك وهيكون قريب منك هتتعلم حاجات مختلفه تماما. فهنا ابن القيم يقول لك وعلمه وقوى جنانه وايده اذ يوحي ربك الى الملائكه. انتوا واخدين بالكم من الوحي ده؟ ان ربنا يقول للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يا سلام على التثبيت، ودي مش خاصة فقط بأهل بدر، على قدر قربك على قدر نيلك للتثبيت. فشوف يا جماعة، ويقال له الملك عند الموت لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المساءلة. يقول فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له. عشان كده كان علي رضي الله عنه كان بيحب يتسوك عند قيام الليل، يمسك كده السواك ويتطهر. ليه؟ يقول لك إن الملك بيجي يقرب مني لغاية ما يقرب إيه؟ يشوف مصدر الكلام. أنا قاعد عمال أقرأ الوحي، الوحي ده مصدره جاي منين؟ جاي من هنا. فكأن الملك من حبه للوحي يدنه يقرب يقرب يقرب لغاية إلى ما يقرب جدا من فمك. فهو لا يريد أن الملك يتأذى بشيء، فبيعطر بقه نفاسة. ها، واخدين بالكم من نفاسة علي رضي الله عنه؟ عنده رقي في التعامل حتى قيام الليل، في رقي كده. ابن عباس كان ليه حلة، يعني ليه لبس كده خاص بيه، ايه هو اللبس ده؟ اللبس بتاع القيام، لبس بيلبسه في قيام الليل. لا يا جماعه، الناس دي فاهمه الليله دي ليله ايه؟ انت تروحي فرح زميلتك ده بتعملي مشكله في البيت، وتقولي لزوجك لا انا مش هروح بنفس الطقم اللي رحت بيه، انت عاوز تفضحني، لا او مش عارف ايه، ده فرح. هما برضو هما داخلين الليله فرح، مش التاني بيصلي كده بلبس مش عارف ايه وعرقان والدنيا ايه يا عم، ايه يا عم، في ايه يا عم، انت كده خالص كده. لا احنا عاوزين، عشان كده كنت ليا محاضره اسمها البيت القراني، يعني من نعم الله عليا عم اديت المحاضره ديت، والحمد لله يعني في اكتر من 200-300 بيت عملوا الفكره دي. البيت القراني دي انك يكون ليك مصلى في البيت، زي كتير من الصحابه ليهم مصلى، مكان كده ايه، احنا لينا مكان للبواب، لينا مكان للدولاب، لينا مكان للنيش وما ادراك ما النيش، لينا مكان للسفره اللي بتستعمل فين وفين، ومنتضايق قوي عم الاولاد يلعبوا عليها، بس هي معموله ايه، هي بتبقى مشروع ان بتوع ثانوي يذاكروا عليها اما يكبروا. فكل حاجه لقيناها، طب وعملناها ترتيب ليها، وان الصاله تاخد 3 قطع، لا وتاخد قطعتين، ويوم الرؤيه الشرعيه واحنا بنتفق، تلاقي بابا بيلمح ومامته بتلمح وبنتكلم، هو الصاله بتاخد كم قطعه؟ قطعتين، لا ده قليلين قوي، احنا عاوزين 3 وفي روايه 4. طب هو موضوع، عارفين يا جماعه، عشان الحاجات دي عاليه عندنا ومعظمه عندنا، وما ادراك ما غرفه الاطفال اللي لسه ما جوش، نتفق عليها يبقى فيها تكييف ولا لا؟ انت واخد بالك ان التكييف ده المفترض هيشتغل امتى؟ اما يجي طفل، امتى هيجي طفل ويبدا ينفصل عن والده ووالدته؟ قدامنا 2-3-4، صح كده؟ يقول لك اصل حماته ممكن تبات ليله هنا، وتيجي تبات ليه هنا؟ تبقى تيجي في الشتاء يا جماعه، عادي جدا. المهم الشاهد انك تلاقي الناس دي معظمه الحاجات دي، فبتسيب لها اماكن. انت لو عظمت الصلاه هتلاقي لها مكان، وهتفرغ ليها مكان. ان المكان ده في حد من الشباب كنت بقول له انت المصلى بيمثل لك ايه؟ قال لي كلمه جميله قوي، قال لي المصلى غير ان هو جامع البيت، بس بقى في حاجه كده، قال لي انا لو عصيت ربنا في البيت كله لا اعصي في هذا المكان، اتقرب الى الله الا افعل المعصيه بجوار هذا المكان. خلاص بقى معصيه غلبتني، اعمل المعصيه في اي مكان الا المكان ده. ليه المكان ده؟ لا انا سايبه ان يكون قطعه من الجنه. واخدين بالكم ليه؟ هو شايفه ان ده الحاجه اللي باقيه اللي ايه، اللي بتذكرني بيه، فحاطط فيه المصحف، حاطط فيه مش عارف ايه اسدالات الصلاه، حاطط مش عارف ايه وبتاع مكان الاذكار. حتى بيقول لي انا عم اكون متضايق ومثلا عملت ذنب وبتاع، عاوز اتوب، بتوب في المكان ده. على فكره كده ان هو يخش الجامع، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابي وقال له مالي اراك في وقت غير صلاه يا ابا امامه، فقال له هموم لازمتني وديون يا رسول الله. هما بيتخنقوا بيروحوا في المكان ده، فهو مظبط مكان خلاص. حتى زوجته عم بياتي ليها عذرها، ايه اللي بيحصل؟ وتكون مجهده ومش قادره، تروح تقعد في المكان ده في اوقات الصلاه، تروح تقعد كده ايه، تمسك اي كتاب تقراه او اي محاضره تسمعها. ليه؟ هي عامله الساعه البيولوجيه بتاعتها مظبطاها، هي عودت الملائكه ان بتدون في الوقت ده طاعه، فكده كده بتاخد الطاعه اهي وبتاخد الاجر ان شاء الله. لكن بقى لا، اجر على اجر بقى. المهم يعني فكره الاستحضار دي مهمه. فيقول فليس احد انفع للعبد من صحبه الملك له، وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته، وفي قبره ومؤنسه وفي وحشته، وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره، يحارب عنه عدوه ويدافعه عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، زي يعني وزة كده يعني ودافعة. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. نسأل الله العفو والعافية. يقول وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، عشان كده يقول لك فلان ده موفق، يقول لك العبد ده يا جماعة الأخ ده موفق، الأخت دي موفقة. إيه؟ إنك تلاقي إن دايما الكلام تحس إن هو خيوط من النور يعني بترمض الجراح، تحس إن هو خلاص بقى، هو ربنا سبحانه وتعالى بيلقي على كلامها ما يهدئ وروع الآخرين. فابن القيم بيقول لنا إن ده ليه أثر بسبب قرب. انتوا عارفين كده إن الملائكة في مجالس العلم بتعمل إيه؟ جلست الملائكة على حافة المجلس، حفتهم الملائكة، صح؟ تحفهم الملائكة يعني تبقى إيه؟ على حافة اللي يقولوا معنى كمان بقى فيها، يقول لك ويبدأ ياخد من آداب الملائكة التي تليق بها، فتلاقي عنده الحياء يزيد، تلاقي عنده إيه؟ المراقبة تزيد، المعصية تقل، فتلاقي عنده معنى عالي قوي. وذلك اللي بيكسر من مجالس العلم، المجالس العلم التي يعني هو رايح فيها عشان يتبني، مش رايح مجرد ايه رايح جاي وكده، لا بيحاول بقدر الامكان يلتقط انفس ما قيل لينفذ ابرك ما عنده، هو احسن ما عنده، ده اللي بتلاقيه بقى بيرزق الانوار دي. يقول واذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه. عشان كده يقول لك يا عم الولد ده تعب معاه كل شويه كلام وحش وبتاع وغيبه ونميمه وبيهيئك انك تظلم الناس، لان اللي بيطلقوا السنتهم دول للاسف الشديد قاعد يتكلم في سين وصاد ويغتاب ده وينم على ده ويجرح ده وبتاع. عارفين اخطر ما هؤلاء؟ اوعى تدخل قبرك فلا يقم على قلبك على قبرك الا مظلوم. تلاقي واحد رايح على قبرك مظلوم يقول يا رب اللهم انه بين يديك الان، اللهم اني اشهدك اني لا اسامحه. يا اوعى اوعى تخلي اللي يقف على قبرك ناس مظلومه ليهم حقوق معاك. لا يا عم خلص هنا يا عم، مفيش حد غالي عليك انك تضحي باخرتك عشانه، لا. فما تشيلش حسناتك تديها لواحد على طبق من ذهب تقول له دي هديه مني ليك، ليه يعني؟ ايه اللي يستحقه يعني؟ محمد خيري غالي قوي عليك قوي كده عشان تغتابه؟ عشان تيجي يوم القيامه تقول له يا محمد بص انا كنت بحج، كنت بعمل عمره، الله اعلم انا جبت العمره دي منين، خد انا مديها لك هديه يعني. ياخذ من حسناتي ليه يا عم؟ محمد غالي قوي عليك انك تضيع حياتك كده؟ لا مفيش حد غالي عليك. فبالتالي انك قاعد تغتاب وتنمو ومش عارف ايه وتجيب سيره سين وصاد ولام، لا، نسأل الله العفو والعافية. يقول وفي الحديث إن السكينة تنطق على لسان عمر. الكلمة دي جميلة أوي أوي أوي. كان السلف يقول إذا ذكر الصالحون، كان الصحابة بيقولوا كده، إذا ذكر الصالحون فحيعلى بعمر. يعني عاوز صالحة عمر، ما كنا نبعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر. بيقولوا إحنا كنا كده شايفين كده عمر ده الشيطان يفر منه والسكينة بتنطق على ليه لسانه. حتى أن عمر ليه كلمة جميلة أوي أوي أوي، كان بيقول إيه الأول ابنه، كان بيقول إن الله جعل الحق على الصحابة، كان يقول إن الحق، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال ابن عمر وقال عمر فيه إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. يعني مشكلة الناس يقولوا حاجة وعمر يقول حاجة، القرآن ينزل على قول عمر. حتى عمر بأدب عالي جدا جدا راقي جدا جدا مرة قال إيه؟ وافقت ربي في ثلاث. يا سلام على الجملة وافقت ربي دي، عاوزة مساق نتكلم فيها، مساق كامل تقعد كده سنتين تتكلم على وافقت ربي. ما تعرفش بقى كلمة ربي ولا وافقت، مش وافقني ربي رغم إن الحدث ماشي إزاي، هو قال فنزل الوحي يبقى وافقني ربي، لا مؤدب هو، لا ده انا اللي انا وافقت ربي في ثلاث، في ثلاث حاجات هو يتكلم. طبعا هو ايه اكتر من ثلاثه، لكن هو مؤدب يعني بيشير لحاجات بسيطه. سبحان الله، مره في يوم من الايام بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، يعني نخلي بيننا وبين الكعبه كده مقام ابراهيم، كان قلبه حصل له شغف رهيب جدا لسيدنا ابراهيم ومستحضر ان هو بنى الكعبه وساب هاجر هنا، حبه قوي فلدرجه بيقول له يا رسول الله ممكن نبقى نصلي ركعتين كده ونخلي المقام بيننا وبين الكعبة، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، يبقى لابسين حجاب يعني، فنزلت آية الحجاب ليهم ولبنات والنبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، واجتمع نساء النبي في يوم من الأيام في الغيرة، هو قاعد امال يعز حفصه ويذكرها بالله، قال لها ايه عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، تفكرين ايه يعني؟ فنزلت الآية بتاعت التحريم تأيده سبحان الله. وهو في يوم من الأيام في غزوة بدر برضو لما خدوا الأسرة، ايه رأي عمر ورأي أبو بكر ورأي الناس كلهم أروم كتير منهم الرأي ان احنا ايه، ان احنا نفديهم، هو قال لا يتقتلوا. فنزل القرآن يؤيد رأي عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وفي تحريم الخمر وفي سورة المؤمنون برضو فتبارك الله أحسن خالقين، حاجة كده متعة عمر. حتى في ابن سلول لما قال له ما تصليش عليه وردوا على اليهود. المهم عمر كان السكينة سبحان الله تنطق عليه على لسانه، كان موفق. فيقول وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. أحيانا إحنا بنسمع كده صح، يقول لك إيه يا أخي شيطان اللي يتكلم ده، مستحيل يكون ده أخي سبحان الله كده. يقول فمن عقوبات المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي ساعدته في قربه، وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته، نسأل الله العفو والعافية، وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لا ينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر، اثنين بيشتموا بعض، قيل كان أبو بكر منهم يعني، فتكلم بكلمة قعد التاني يغلط فأبي بكر وأبو بكر ساكت. فقال فالرجل قعد مالي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض ما قوله لما رددت عليه بعض قوله قمت، يعني كأنه بيستشكل بيقول له يا رسول الله أنت ليه قمت؟ فسبحان الله، فقال النبي كان الملك ينافح عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. يا سلام على المتعة. في رواية بيقول له أوجدت علي يا رسول الله أنت زعلت عشان أنت كده قمت؟ قال له لا. فقال النبي نزل ملك من السماء، يا سلام، يكذبه بما قال لك، يعني الرجل قاعد مالي يشتمك ده، في ملك من السماء كان يكذبه، فلما انتصرت وقع الشيطان، خلاص بقى جه الشيطان، مش كده ده اللي مشاني. يا ربي لو عملنا بالباب ده هنستفيد كتير قوي. واذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب امن الملك على دعائه. كان في احد الاخوه يقول لي انا لا اضمن دعائي لكن انا ضامن دعاء الملك، فعشان كده يقول لي اللهم ارزق فلان كذا وارزق فلان كذا، فكان يدعي لاخواته، فالملك يقول له امين ولك بمثل، امين ولك بمثل. واذا فرغ من قراءه الفاتحه امنت الملائكه على دعائه كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيل الله وسنه رسوله استغفر له حمله العرش ومن حوله. يا سلام على الايه الغافر، خلينا نقف هنا عشان يعني لان لو علقت عليها هناخد وقت مش أقل من 10 دقائق، فخلونا في الحتة دي. فهو بيتكلم على آية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بما إن أنا قرأتها لازم نعلق عليها، فربنا يلطف بينا إن شاء الله. هناخد 6 دقايق، أنت بتقول 6 دقايق وعمليا بيكونوا أكتر، هعمل إيه؟ أنت اللي بتغريني إن أنا تسمعني. عموما هذه الآية عجيبة وغريبة وممتعة. هذه الآية بتقول لنا إن حملة العرش اللي ربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي أن يحكي عنهم وصفهم عظيم جدا، دول مشغولين بإيه؟ بحاجات كتيرة من ضمنها ان بيدعو لحضرتك، بيدعو لحضرتك وانت راجع وسايب الطريق بتاعي البعد عن الله سبحانه وتعالى، وانت عم بتسيب الطريق ده بيدعو لك انا يعني هم دلوقتي النهاردة مأمورين بحملة العرش، بحمل العرش، ومع ذلك وهم في العظمة دي مش ناسينك ومش ناسين انك راجع. فبس تشوفوا الآية بتقول إيه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أول حاجة بيستغفروا للكل، مجرد أنت مؤمن قاعدين يستغفروا لك رغم أنك بتخبط وبتخلص وبتعمل حاجات كتير، بس قاعدين يستغفروا لك. وبعدين بيقولوا بقى حاجة للذين تابوا، بيقول ايه بقى؟ يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يا جماعة الجملة دي رهيبة رهيبة. هما بيقولوا ربنا يا رب أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما. جابوا الاثنين دول ليه؟ العلم يعني يا رب أنت تعلم ذنوبهم وأنت تعلم أسباب الذنوب دي، إن هو شاب والموضوع ضغط عليه وفي تعسير للزواج والدنيا صعبة وفتن صعبة والاختلاط وأهله غرزوه غرزة من هو في ربع أربع سنين في حضانات مختلطة وحياة مختلطة ودخل ابتدائي مختلط وعظمه جدا عنده الدنيا، وأنت تعلم أنت عليم بمن وقع في الذنب وعليم بالأسباب، وأنت تعلم إن هم ضعاف عن العصمة ما يقدروش يعصموا نفسهم، هم مش معصومين، وأنت تعلم باستيلاء العدو عليهم واستيلاء أنفسهم الأمارة واستيلاء الهوى والطباع عليهم، وتعلم ما زين لهم في الدنيا وزينتها، وأنت تعلم إنك أنشأتهم من الأرض وهم أجنة في بطون أمهاتهم، تعلم جينات كل واحد واحتياج كل واحد، وتعلم إن دي زوجها مقصر معها وإن دي محتاجة مش عارف إيه وده محتاج ماديات وده مش قادر يكمل بالطريقة دي ومش قادر يصرف على أولاده ومد إيده. سعة العلم أن الله يعلم، علمه السابق برضو إنه لابد أن يعصوه وإن اتكتب قبل خلق السماوات والأرض، وبرضو أنه يحب العفو ويحب المغفرة. ففكرة وسعت كل شيء رحمة وعلمة دي، كلمة علمة دي مهمة أوي، وتعلم إن هم بيحول قومه، وتعلم إن في يوم من الأيام لما عملت الذنب ده تتعيط وتندم تقول يا رب أعني. وسعة الرحمة تضمن له إن دول مؤمنين وإن دول يتمنوا الرحمة، وإن لا أشقى ممن لم تسع رحمتك التي بلغت واسعت كل شيء. يبدأوا بقى يسألوا الله سبحانه وتعالى إن يغفر لمين، فاغفر للذين تابوا. يا سلام، بيدعوا لك يلي رجع واتبعوا سبيلك وقاعدين يتتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقهم عذاب الجحيم. سألوا إن يقهم عذاب الجحيم وإن يدخلهم الجنة، لا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. بس لا ده هم وكل حاجة، شفتوا مجرد ما بتوب بتخلي ملائكة حملة العرش مشغولة بحضرتك وأسرتك وعيالك ومن صلح من آبائهم، شوفوا الآباء الأصول وأزواجهم وذرياتهم الفروع والأزواج كل دول يخشوا، ويقولوا له يا رب أنت لا تخلف الميعاد، أنت يا رب وعدتهم. وإحنا من ضمن أسباب أن يخشوها إن إحنا بندعي لهم. يا سلام. ثم قالوا إيه بقى؟ وقهم السيئات. يا سلام، يعني قهم السيئات يعني يا رب وقاية إن هم يعملوها أصلا بعد كده، ولو عملوها وقاية الجزاء والعقاب بالمغفرة فما تعاقبهمش عليها. وقهم السيئات يبقى بينهم وبين إن السيئة مش يعملوها في البداية، ولو عملوها تقيهم العقوبة. عرفتوا أنتوا هتحبوا الملائكة، هتحبوهم قوي لو عملتوا البحث اللي قلت لكم عليه ده. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لكن في الآية الأولى قالوا إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر كل ده واللي خلانا نعمل كده ده كمال قدرتك وكمال علمك. فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وأنت بسبب العزة والحكمة تقضي ما شئت، تأمر وتنهى ما شئت، تسيب وتعاقب ما شئت، لك الخلق ولك الأمر. عرفت بقى ابن القيم عما بيقول لك، يعني أنك ما تضيعش المقام ده، مقام أن وليك ده يفوتك، فربنا يسدد ويسر خير إن شاء الله. ما عدتش 6 دقائق. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، طيب الله ذكركم وشرح الله صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازينكم ويعفو عني وعنكم، جزاكم الله خيرا.